الحمد لله وكفى وسلام على المهدي الذي اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المسكنين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الفتح، ولله الحمد والمنة. والله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يخبر الله تعالى هو الذي أنزل الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة الكرام، المقصود بهم أول المقصودين بهذا القول هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة يوم الحديبية كان الأمر فيه مشقة وشد عليهم حتى يتقبلوا ما يحدث. أولا، الصحابة الله جل في علاه قد اصطفاهم الله جل في علاه على عباده، أحسن الله لك حبيبي، اصطفاهم الله جل في علاه على عباده واختارهم بعناية وكلأهم برعايته، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب عباد فأرضى أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبته. لذلك قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. والمسألة هنا دائرة في الطمأنينة والإيمان والرفعة وأيضا العزة في القلب. لذلك بين الله تعالى هو الذي أنه هو الذي تكفل بوضع هذا في القلوب، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين يوم الحديبية، الذين استجابوا لله ورسول وللرسول وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل به الإمام البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في قلوب العباد. قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وأيضا فيها دلالة على أن معيار الفرق ومعيار النظر هو القلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لك يا منال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما اطمأنت القلوب واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانه. وقد استدل كما قلت الإمام البخاري على تفاضل المؤمنين في الإيمان، لأن الطمأنينة أيضا تفاضلها بين العباد في القلوب. قال الله تعالى: وفيها أيضا دلالة على زيادة الإيمان ونقصان، وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة خلاف أهل البدعة والضلالة الذين يرون بالزيادة دون النقصان. نعم، قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. أي ولو أرسل الله عليهم ملكا واحدا لأباد خطرأهم، ولكنه تعالى شرع لعباد المؤمنين الجهاد والقتال لما له في ذلك من حكمة البالغة، أن يبتليهم ويبتلي بهم، والحجة القطعة والبراهين الدامغة، ولكي يميز الله الخبيث من الطيب، ولكي يجعل الله جل في علاه أهل الإيمان في الدرجات العلى، ويجعل أهل الكفران في الدركات النازلة. قال الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض. أيضا لم يرى يعني له جنود لم يره أحد، ولله جنود لا يعلمها أحد، كما أن من جنود الله جل في علاه الملائكة، فإن من جنود الله جل في علاه الطير. والهواء والريح. قال: وكان الله عليما حكيما، يعني والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه بحكمته سبحانه وتعالى. وبعلمه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شوفونا للتعليل بأن الله تعالى أنزل السكينة وله جنود السماوات والأرض، نعم، ومن علم الله ومن حكمة ويضل من يشاء. ما قال: يدخل المؤمنين من الجنات من تحتها الأنهار خالدين فيها. وقد ورد عن أنس رضي الله عنه أرضاه عندما قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، أذا لك فما لنا. فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أي خالدين فيها. وهو هنا قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات، لذلك الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. قال: ويكفر عنهم سيئاتهم أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر سبحانه، وجل في علاه قبل القليل من العمل وغفر الكثير من الزلل ولم يعجل بالعقوبة، ووفق الجميع على كل خير وبر سبحانه جل في علاه. إذن هنا فوائد كثيرة: يدخل المؤمنون من الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم بأن الله تعالى يغفر ويرحم ولا يعجل بالعقوبة، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فمن يعني الصفح والعفو والمغفرة والرحمة والرفعة. قال: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، يعني تأييد المؤمنين، إنزال السكينة في قلوبهم والطمأنينة والوقار والإيمان، ثم ذلك دخولهم الجنة والجنان والثبات على هذا الخير. ويكفر عنهم سيئاتهم، تكفير السيئات ودخول الجنان، كان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال: وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وهناك أعظم من هذا الفوز، وهناك أعظم من هذا الفوز أن يفوز المرء بالنجاة من النار ثم الدخول الجنان، وليس هناك ثمة فوز مثل هذا الفوز. قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولما ذكر المؤمنين وحال المؤمنين ذكر الفاسقين. ذكر الفاسقين والكافرين وعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. قال: وعذب المنافقين والمنافقات، نعم، هو تعذيبا عظيما لأهل النفاق الذين يمكرون الذين يمكرون ويمكر الله لهم أو يمكر عليهم، الذين يمكرون ويخدعون ويخادعون ويستهزئون ويكيدون للإيمان وأهل الإيمان. قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. هنا دلالة الاقتران دلالة واضحة جدا أنهما يستويان، والحق أنهما لا يستويان، أيضا لا يستويان، بل المنافقين أشد بل المنافقين أشد نكاية وأشد عذابا وأشد وأيضا أشد وأشد فسادا في الأرض وأشد عداوة لأهل الإيمان. ولذلك الله تعالى قال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. وعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، وأن النفاق أعظم من الشرك. والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، يعني هؤلاء الذين يظنون بالله ظن الجاهلية، وهذه دلالة أيضا على كفر من ظن بالله ظن السوء. قال: يظنون بالله ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء. نعم.